هذا السبب يقول: قال أحد المنتسبين للعلم في نصيحة الباب لأحد الناس: ما لك ولد هذه؟ هذه الدعوة أنا أنقذها أكثر من غيرها، وهي دعوة الحنبلية الجلدية الثمانية ولا كما قلتم في هذه المقالة، وهل الوهابية فرقة مخالفة لما كان عليه السلف؟

جهل الناس في حقيقة هذه الدعوة. وهذا الجهل يذكرني بقصة كنت قرأتها في بعض المجلات، أن رجلين وهما يتناقشان في الطريق حول دعوة محمد عبد الوهاب التي يسمونها بالوهابية. لو كان الناس يفكرون فيما به يتكلمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكرة لهم بخطائهم فيما يقولون، لأن لفظة الوهابية إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها وإلى أي شيء كانت نسبتها، الوهابية نسبة للوهاب، ومن هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن نسبة للوهابية هذا أمر يسجنك ولا يفكر، لكن قام مثل ما يقول عنا في سوريا في أذانهم شيء رهيب مثل البعبع، شيء مخيف جدا. الوهابي ما بيعتقد بالرسول، ما بيأمن غير الله. ذكرني هذا البحث لأولئك الاثنين وهما يتناقشان. هذا لفنك بس من عادل ما من حتى يعني حتى نستفجي إليها لبعضهم من دل عنها. وإذا وهما يتناقشان ويدعي الجاهل أن هدول ما بيعتقدوا إلا بالله وبس، أما محمد رسول الله ما بيعتقدوا، ما بيقولوا إلا لا إله إلا الله. وعما الإسلام في مادة الكفة باعتبارها شامية لازم نقولكم إياها من اللغة الشامية، بيقولوا درين مر سيارة الأنصر أو سفير إيه السعودي في هذاك البلد، وإذا العلم تبع السيارة بيرفرف بصورة واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة اتقوا الله، كيف تقولوا في هؤلاء الناس ما بيأمنوا غير الله وعلمهم هو العلم الوحيد في الدنيا؟ هل يكتب عليه إشارة التوحيد الذي قال عليه السلام فيها أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. كيف تقول هذول الجماعة وتفتوى عليهم وهذا علمهم المرفوع يلبي عما في صدورهم من الإيمان؟ هذا شيء. الشيء الأكبر والأهم هذا علم ممكن أن يقال علم مزور يعني جعال مغربة والآخر، لكن ما بعدهم حتى اليوم يحجون كل يوم بأمان واطمئنان لم يكن ذلك يحضرن به في زمن الأتراك الذين أشاعوا عنهم تلك الفرية الكاذبة. أنتم تعلمون أن في كثير من السنين بالنسبة لآبائنا قدم عن أجدادنا كان لابد أن يصاحب كل قافلة حجاج من أي بلد جماعة مقاتلة مستعدين للمحافظة على هذه القافلة من الحجاج ممن من قطاع الطرق. يا سبحان الله، هذا الشيء نبع وانقضى بأي سياسة، بالسياسة التي يسمونها بالسياسة الوهابية حتى هذه الساعة. فإذا فرضنا أن هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المقرون بالإيمان لأن محمد رسول الله زور الوهتان، ألا ترونهم في المساجد هناك يعبدون الله ويؤذن المؤذن كما يؤذن في كل البلاد؟ اللهم إلا الزيادة التي تذكر في البلاد الأخرى في مقدرة الأذان ومؤخرة الأذان، فلا يقال هناك اتباع منهم للسنة، لا إنكارا لكون الرسول عليه السلام هو رسول الإسلام ورسول الإيمان جميعا في كل زمان وفي كل مكان، وإنما اتباعا للسلف. وكل خير كما قيل، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم يصلون صلاتنا ويذكرون الرسول عليه السلام كلما ذكر يصلون عليه، ربما أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم هدن وهابية ما بيحب الرسول ما بيصلي على الرسول. يا جماعة اتقوا الله، هذه هي